وإخوته آيات للسائلين. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا. اللي حصل؟ بدأ الخل والحقد والحسد، وإذا دخل الحسد قلبا والخل والحقد قلبا قسى هذا القلب. حب خل حسد، استني من قلبه يعمل ايه؟ طبطب عليه؟ هيبقى عنده رحمة؟ هيبقى عنده حنية؟ أبدا. هؤلاء تربوا على يدي النبي، هؤلاء نسل الأنبياء، ولكن لما سمحوا بالغل والحقد بدخول قلوبهم ماذا فكروا؟ فكروا في قتل أخيهم. قيل لبعض الأعراب لما رجع من سفره ماتت زوجك؟ قال الآن تبدل فراشي. زوجتك ماتت؟ فراش تبدل. قيل له مات بعض بنيك؟ قال الله يرزقني بغيره. ولكن لما قيل له مات أخي؟ قال الآن انقسم ظهري. واحنا ما بعبد ايه؟ اخ، يعني احنا نقول اخ بتاع اخ، مين اللي ياخد بايدك؟ اخوك. ولذلك اذا تاملت في كتاب الله قال الله عز وجل للكليم موسى سنشد عضدك. لمين؟ باخيك. ولما كلفت ام موسى بمراقبته قالت لأخته قصيه. الأخ قست القلوب حتى فكروا في نهاية هذا الطفل الذي اتسم بالجمال وببره للوالدين وبحسن الخلق. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. الموضوع مش بالقوة، مش احنا عيلة، لا، ده حسن خلق وأخلاق. وفوق ذلك إذا أحب الله عبدا أحبه جميع الخلق، كما قال المصطفى إذا أحب الله عبدا نادى على جبريل يا جبريل إني أحب فلان فأحبه، فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلان فأحبوه، فيوضع له القبول في الأرض. وهذه المحبة لا ناقة لك فيها ولا جمل، ولكن هو رزق من الله. ولذلك لما سئل المصطفى من عمرو بن العاص بعدما كان في غزوة ذات السلاسل ظن عمرو أن النبي يحبه على جميع الصحابة، فقال يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال عائشة والنبي آنذاك تحته تسع نسوة لأنه مات في حياته ثنتان صلوات ربي وسلامه عليه. هل هنا النبي ما عدل بين أزواجه؟ العدل في المعاملة وليس في المحبة القلبية، لقوله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء، فالمراد بذلك هي محبة القلب. قلت يا رسول الله من الرجال؟ قال أبوها، وفي رواية قلت ثم أي؟ قال عمر فسكت. ممكن أرفع بركة مع عشرة؟ سيبنا نكت. محبة القلب هذا رزق من الله، ولكن في المعاملة لا يجوز التفضيل، كما جاء أحد الصحابة بعد أن وهب شيئاً لولدي قال: أكل ولدك نحلته هذا؟ قلت له كل واحد من العيال زي ما قلت لنا ده؟ قال: لا. قال المصطفى: إني لا أشهد على جوه. ده ظلم. أنا بعملك كويس، باكلك وبشربك وجايب لك لبس، ولكن ده طفل. أوتي شطر الجمال، جمال القلب كله توزع على جميع الخلق، نص الجمال خد يوسف عليه السلام. ده انت لازم تحبه، وبعدين ده اخوك، وبعدين ابويا ما يحب حاجه اخدها منه ولا فرح ابويا؟ من لو بحب ابويا فعلا ما زعلوش. وزعل ابوك هو نبي، جبريل عليه السلام بينزل على هذا النبي تزعله. انظروا الى العمى الذي اصاب القلب قبل العين. لماذا؟ لدخول الحق والغل والحسد. وهل خرج ابليس من الجنه الا بالحسد؟ انا خير منه. وهل امتنع ابو جهل من دخول الاسلام الا الحسد؟ لان النبي من بني هاشم وابو جهل من بني مخزوم. الحسد: دب اليكم داء الامم قبلكم، البغضاء والحسد. ليس حالقه الشعر ولكن حالقه الدين. فاياك ان يتسرب الى قلبك هذا المرض العضال، فتعوذ بالله منه. فإذا امتلأ القلب بالغل والحقد والحسد ما عاش هذا الإنسان على سوء الأخلاق، ما وفق لخير أبدا. يوسف أحب إلى أبينا مني ونحن عصبة، إن أبانا لفي ضلال مبين. طب نعمل إيه؟ اقتلوا يوسف. تعملوا إيه؟ أخوك تقتله أو اطرحوه أرضا يرموه في الصحراء ديابة تكبير. إيه اللي يحصل بعد كده؟ يخلو لكم وجه أبيكم. وضعي ما حصل. أكيد إن أنت تبعد فلدة كبدك عن أبيك وأبوك يحبك؟ إزاي؟ ولذلك هو بيضط عيناه صبر العمى من الحزن. طب هيشوفك إزاي؟ هيعرف أنت عملت خير ولا شر إزاي؟ عمى قلبه وعمى عينه بالحقد والغل والحسد. يخلو لكم وجه ابيكم. خلي بالك، وتكون من بعد قوما صالحين. ده اللي عاوز يزني يقول لك انزل دلوقتي واتوب بكره. انا اسال النهارده واتوب بكره. يعني انت عارف اللي هو ذنب ونوع التوبه؟ عاوز تعمل الذنب. طب ايه اللي ضمنك ان انت تعيش بعد دي؟ شايف؟ شوف عدم التوفيق. شوف الكلام لما تعيله يقول لك يقول لك انا هعمل وهتوب. يعني عارف اللي هو غلط؟ طب انت هتستفاد ايه اما تعمله؟ استفاد ايه اما تضربني؟ استفاد ايه اما تاخد مالي؟ استفاد ايه اما تأذيني؟ هتوب. وما علمك بتوفيقك للتوبه؟ فلا توبه لعبد الا بعد ان يتوب الله عليه. ثم تاب الله عليهم ليتوب. فإذا لم يتب الله عليهم ما تابوا. يخلو لكم وجواني وتكونوا من بعد قوما صالحين. في واحد دول عشر بحب يوسف أخوه، قال لهم: لا لا تقتلوا يوسف. ده بنعمل فيه ايه؟ ألقوهم في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. كل موافق على كلامه. طب يجيبوا يوسف ازاي؟ روح سيدنا بقى يعقوب: يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. دا ده كذب ولا سب؟ كذب. راح تكذب على ابوك وننصح اخويا يوسف. وان له لناصحون. ده يوسف قاعد معاك كده ما بيلعبش كده وقافل على نفسه وعاوزين له امبارح كده ويضحك. ارسله معنا غدا يرتع ويلعب. وان له لحافظون. هيحفظوه بجد؟ ده مين لما تقول ارسله معنا غدا تقول ايه؟ مش تقول ان شاء الله؟ طب ليه ما قالوش ان شاء الله؟ اذا امتلأ القلب بالشر ما وفق للخير ابدا. ما قالوش ان شاء الله. ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا ارسله معنا غدا. ما قالوش ان شاء الله ليه؟ ضمر الشر فلا توفق للخير. سيدنا يعقوب قال اني ليحزنني لو بيفهم وبيحب ابوه بعد ما يسمع الكلمه دي. قلبه اللي بقى حجر لازم يلين. قال اني ليحزنني ان تذهبوا به واخاه ان ياكله الذئب وانتم عنه غافلون. قالوا لئن اكله الذئب ونحن عصبه انا اذا لخاسرون. فلما ذهبوا به واجمعوا كلمتهم بقى كلمه واحده اجمعوا خلاص ان يجعلوه في غيابه الجب. اجتمع عشره من الاخوه. احنا لما يتعب مين اللي بيسال عليه مش اخوه؟ بجيب له علاج وطبطب عليه. شوف فلان عايزين ازاي؟ شده البلاء الذي نزلت بيوسف العداوه وقسوه محنين على بعد كده. مين اللي يرحمه؟ هم لما ياخدوه طفل صغير ويحدفوه في البير ده مش هيعيط؟ مش هيستعطفه؟ شو انا عملت ايه؟ انا زعلتك؟ ده انت كله انا بحبك، انت ليه بتحبنيش؟ هسيبني وتروح تنام؟ هيجي لك قلب تاني؟ قلبك مش هيوجعك على اخوك؟ طب انا عملت ايه؟ ذنبي ايه؟ ولكن فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب رموه. هيقول ايه؟ احنا بنقول اما بنوع بنقول اخ. طب العشره اخواتي دول ارموني في البير هقول ايه؟ اخويا الشيخ الكبير؟ اخويا ابن يمين الصغير؟ طب مين اللي هياخد ايه؟ واوحينا اليه. هو لسه نازل بير ربنا وحاله. هنا اختلف العلماء. المراد بالوحي كوحي الله لأم موسى صبر بها وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. أو الإلهام كما أوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا. أم أن المراد بالوحي هو نزول جبريل على نبي الله يوسف؟ هذا هو الذي ركحه كثير من أهل العلم بأن يوسف كعيسى وزكريا أوحى الله إليهما بالنبوة في الصغر. نزل الوحي وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. خلي بالك عملوا فيك ايه؟ هتمر الأيام لأن الذي يدبر الأمر من؟ لأن الذي لا ينسى ويحفظ الأعمال من؟ من الذي لا يظلم أحدا؟ إنه الله. خلي بالك عملوا فيك ايه؟ هننبئهم. اذا يوسف كده طمن. هننبئهم وبعدين انا شفت 11 كوكب والشمس والقمر بيذكروا لي ودي لسه ما حصلش يعني هيحصل. فمن الذي طمأن قلب يوسف؟ انه الله. خلاص في البيت. عملوا ايه؟ وجاءوا اباهم عشاء يبكون. طب انت معني الدموع ايه يا زلمه؟ احنا بمعنى مسيح تأتي لأخوك ترمى أخوك في البير وقال تعالى أبوك فبقى أخبر بالليل سيدنا يعقوب عم فرح ولادي جايين طب يوسف فين؟ فلدت كلمي فين؟ اللي أنا خايف عليه وجدته فين؟ فين؟ وجاءوا على وجاءوا أباهم وأباهم عشاء يقول قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن يعني مصدق لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب ده بالقميص بتاع يوسف جاي يسلمه هما ليه؟ ذبحوا شيخ الله خويا ليه؟ القميص الديب ده كان مهدد قوي يعني هو قال لي القميص بتاع يوسف كان لحمه يعني كان لحمه هو القميص سليم شوف خلي بالك المعصيه لو انت الهكر لو انت منها توع يعني لما اقول واحد ابعته كده مثلا اكل معين بحبه مثلا ومش بعت واحد بعت 10 ينفع ال10 يكون يقولوا لي نسيت طب واحد مبلوع اتنين ماشي 10 ينسوا يخربشوا القميص عصى الله ففضحهم الله قال يعقوب بل سولت لكم انفسكم امرا مش معقولة تيجي كده القميص سليم ويوسف أكل الذئب انت بتتعيل لا انت بتعدى على 10 ايه اللي حصل رفع الله عقولهم بسبب الذنب بسبب المعصيه خليك مطاع لله والله تبقى ماشي في حاجات انت ما بتفكر فيها وتلاقي ربنا كلمه كده وستيرها معاك قول سبحانك يا رب لأن من تولى الله تولاه الله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فصبر جميل والله المستعان الكلمة دي اتقالت لما نزلت به مصيبة سيدنا عائشة لما كلموا في عرضها هتقول ايه قالت لا أجد لكم إلا كما قال أبو يوسف فصبر جميل إيه اللي حصل والله المستعان صبرت فكان جزاؤها كانت تتمنى أن يرى النبي رؤيا بل أنزل الله فيها آيات تتلى في المحاريب إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه فيا من نزل بك الهم يا من ظلم يا من أكل حقه فلك في نبي الله سلف فقل كما قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون أقول قولي هذا وأستغفر الله وجاءت سيارة فأرسلوا والده فأكل دلو حبي ودلو اللي هو جرد المال فطلع مع مين؟ غلام سيدنا يوسف ما كانش كبير بقى لأن لو كبير هيجيبه ازاي؟ تقيل شوف البير مظلم وما يطلع لك من البير أمر لأن النبي في رحلة الإسراء والمعراج قال فصعدت السماء الثالثة فوجدت يوسف عليه السلام وقد أوتي شطر الحسن نص الجمال شو ممكن بقى واحد عليه ملونة وابيض والبياض بياض بإيه؟ حلاوة طلع من البير البير مظلم لا طفل صغير عمل إيه؟ يا بشرى هذا غلام بس مش غلام غلام امر واسروه مضاعف راح مصر بلدنا. ومن ربنا من كرم الله ان ابراهيم نزل مصر، موسى نزل مصر، يوسف عليه السلام ويعقوب جاءوا مصر، وعيسى عليه السلام نزل فين؟ نزل مصر. مين الشلة؟ الشلة واحد مكانته عالية، راجل وزير، ما كانش بقى السيد الكبير لا. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مسواه، الراجل ده ما كانش مخلف. عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. خلي بالك من اللي جاي. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. من الذي مكن لهذا الغلام المستضعف؟ الأمر أمره والخلق خلقه، ولذا جمع بين الأمر والخلق فقال ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ومن يدبر الأمر فسيقولون أو نتخذهم ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، خلي بالك، ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره. أمر البشر لهم أمر ولهم مشيئة، ولكن نافذة من وأمر من هو الذي ينفذ؟ إنه أمر الله ومشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ده البلاء الأول. نيجي على البلاء الثاني والأصعب. بيكبر هذا الطفل الذي أوتي شطر الجمال في بيتي عزيز مصر، كبر زغل في عين هذه المرأة، اشتهته لنفسها، فغطت الشهوة عقلها كالتي شربت الخمر. مش واعي ده انت اللي مربيها؟ ما ينفعش. انا عايزاه. ولذلك خلقت باب ولا بابين؟ الابواب والابواب جمع، وقال الجمع كم؟ ثلاثة. وانت طالع خلقت، هنا تأكيد، خلقت الابواب وقالت هيت لك. مرات وزير هيبقى وضعها ايه؟ لبسه ايه؟ حتى ريحه ايه؟ لو انا وانت في المكان ده كنت عملنا ايه؟ ده ربنا رضى عنه. ايه الحلاوه كمان؟ ده ايه؟ جمال ومنصب. عاوز تطلع رخصه؟ طب روح لقيتها كده في بيتك. حد مزعلك؟ على طول. مش جمال بس، منصب وجمال. حد شايفك وهي مهيئالك؟ وهنا وقف. سليمان بن يسار من الفقهاء السبعة لمدينة رسول الله، خرج في سفر مرة، هو عطاء بن يسار كان معهم خيام بخيامهم، نزلوا نصبوا الخيمة بتاعتهم، وبعدين راحوا السوق يجيبوا أكل، وعطاء يسار سليمان بمفرده، وكان جميل، فرأته امرأة أعربية فدخلت عليه الخيمة ورفعت القرع بتاعها، فوجدها جميلة جدا، ما عملش حاجة، حط راسه بين رجليه في حجر وقعد يعيط، يعيط بس إيه اللي عمله؟ حتى انصرفت المرأة. فجاء عطاء فوجد البكاء نفسها فتذكرت الجنة والنار، وتذكرت لقاء الواحد القهار قدام ربنا. قدام ربنا تعرف الإنسان ما حدش وقع في هذه الكلمة الزنا لما يجي عليه بيبقى يدفع ويعمل وبعد كده يعمل وعايش بوكس ويتمنى الموت وفكر الموت نفسه عامل زي الصوت الابيض حافظ على نظيف. لما تقف ربنا نظيف شكلك حلو ريحتك حلو حتى ما يموت كده واللي غسلك طاهر ما لوشتوش. امال بقى المغموس اكنه في قذاره في نتانه عافانا الله واياكم. فذهب الى العمره وهو عند الحجر خدها في كده نعس فوجد رجلا جميلا فسلم عليه قال من انت يرحمك الله؟ قال انا يوسف بن يعقوب. قال نبي الله لقد عجبت من امرك مع امراه العزيز. فقال له يا سليمان بل انا الذي تعجبت من امرك مع الاعراب. تعجب يوسف عليه السلام من سليمان بن يسار. انت نبي ولك العصمة ربنا عصمك. ولذلك اولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى. سيدنا ابو هريره كان كل يوم دعاء. تعرف سيدنا ابو هريره الذي روى 5374 حديث. سيدنا ابو هريره ما كانش فاضل اكل ولا شرب. سيدنا ابو هريره المجاعه كان بيربط الحجر. سيدنا ابو هريره المجاعه هو بيسال عن حديث وايه عشان اللي يشم روح البقر المتغيره يقولوا تعالى اتكلم. ما كانش فضل العلم وطاعه الله. كان كل يوم يقول اللهم اني اعوذ بك من ان اثني او اسرق. اللهم اني اعوذ بك من الزنا والسرقه. دعوه من؟ دعوته اعلم الصحابه برسول الله. الربيع بن خزيمة الربيع بن خزيمة كان زمان يعني مقضيه وجد ولا مكتوب على الله امشي لم عطل والله لارفعن اسم الله. فسمع صوتا لقد رفعت اسم الله والله ليرفعن الله اسمك. بقى عبد وزاد هيسيبوه شياطين الجن. اسهل حاجه تقابلها في حياتك يعني انا نفسي اشوف عفريت. خد بالك كمان امال شيطان الانس عافانا الله واياكم ممكن يعيط ويبكي عندما يكون صوم ويجي يدعك. يقول ربيع يا عم كده عاوزين نوقعه. راعي الواحدة اديلها 1000 دينار. تعرف الدينار ايه؟ 4 دينار داب وربع يا 24. خلي بالك يعني قول 5 كيلو دهب. عشان ايه؟ يقول ربيع وهو طالع من المسجد كده وانت جميل قوي عاوزين بس ايه؟ تروضع النفس. وهي ماشيه والربيع طالع فقامت كشفت عن نفسها على اساس بقى الربيع ياخدها حضن وبوسها. قال ما بالك لو نزلت بك الحمى فغيرت لون جسدك. ما بالك لو نزل بك ملك الموت فقطع منك حبل الوتين فغشي على المرء فأصبحت عابدة زاهدة. عندما تأتي الشهوات إلى جبل الإيمان الراسخ طب هيك ازاي؟ الايمان عمل. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. يحكي ان شاب الراجل كان بياع جوار في البيت بيمشي العوز حاجه بيدي على كده بيعلمه، فعشقته امراه عاوزه توقع، طلبت منه اللبن قال له دخل اللبن، وهي كانت واقفه ورا الباب، صاحبنا دخل قال لها اقفل الباب، قالت له انا عايزاك هتتكلم؟ هعلي صوتي واقول لك هفضحك. قال لها ماشي، عندك حمام؟ باخد شاور كده واظبط نفسي، احنا بس زمان ما كانش فيها بقى مصارف. قالت له دخل وقام جايب عزاكم الله الخراقه العذره وجابها بينه ولطخ على جسمه. قال لي اهو ها عاوز ايه؟ قال له اطلع بره بره. راح استحمى، كل ما يمشي ريحه المسك طالعه منه، طالعه من جسمه، كانوا عارفينه. لقب بذلك بعبد الله المسكين. راح جاي مين؟ الراجل اللي ترك السنة، اللي بعد عن الفواحش، اللي بعد عن غضب الله. فانت لما تبعد عن الغلط مين هيكفيك؟ اما تبعد عن الغلط مين هيرضى عنك؟ ما تبعد عن الغلط مين انا ربك؟ اما تبعد عن الغلط من الذي يوعاك؟ انه الله. اللهم للحق حقا وارزقنا اتباعه، وللباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم تب علينا يا الله لنتوب، واغفر لنا جميع الذنوب. اللهم احفظنا من الزنا، اللهم احفظنا من الزنا. اللهم املأ قلوبنا بخشيتك، اللهم املأ قلوبنا بخشيتك، اللهم املأ قلوبنا بخشيتك. اللهم احفظ شباب المسلمين، اللهم احفظ بنات المسلمين، اللهم احفظنا بعينك التي لا تنام. اللهم يا الله نعلم ونوقن بأنك ترانا وتسمع كلامنا، فيا الله اقبضنا إليك وتوفنا إليك وأنت راض عنا، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. كل واحد في تليفونه رقم أو اثنين، كل واحد في تليفونها رقم، والماسنجر والواتس. اطلع كده صلي وادفع لوحدك وتوب، كنسل، محدش نفعك. اللهم اني قد بلغ، اللهم فشل واقنصر.